ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صلي وسلم وبارك عليه. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما من شئت

الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئا Thank you. وكان الله غفورا رحيما. كلمة واحدة بس. اللهم صل على حضرة النبي. كل شيخ لقب اللي لقب بشيخ القراء، وأنا من هنا من هذا المكان ألقب مولانا حبيبنا كلنا بشيخ المتواضعين، وفي هذا أهدين مقولة الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: أحب الصالحين ولست منهم، عسى أن أنال منهم الشفاعة، وأبغض من تجارتهم المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. رد عليه الإمام أحمد بن حنبل تلميذه: تحب الصالحين وأنت منهم، عسى أن ينالوا منك الشفاعة، وقاك الله خير البضاعة، وقاك الله شر البضاعة. إلا من تاب وآمن وعمل وعملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا رب واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. صدق الله.